يا ليل ما تمضي إلا الهوى وياي، والعين ما تشكي إلا على فرقاي. يا ليل ما تمضي إلا الهوى وياي، والعين ما تشكي إلا على فرقاي. غير الدموع اللي تسري على ذكراك، والنجم ما يسري على هوى دنياك. غير الدموع اللي تسري على ذكراك، والنجم ما يسري على هوى دنياك. شالوك فوق الراس والدمع همالي، فرقت كل الناس في غربة الحالي. شالوك فوق الراس والدمع همالي، فرقت كل الناس في غربة الحالي. لحس لحساس لو حولك رجالي، شربت مر الكاس غرغرت بالحالي. لحس لحساس لو حولك رجالي، شربت مر الكاس غرغرت بالحالي. يا راحل عنا مع زمرة الأموات، بنتم وما بنا والوقت لا ما فات. يا راحل عنا مع زمرة الأموات، بنتم وما بنا والوقت لا ما فات. دنيا تبي منا والهم والآهات، بعد الفرح صرنا نحيا مع الزفرات. دنيا تبي منا والهم والآهات، بعد الفرح صرنا نحيا مع الزفرات. مثواك في الجنة بإذن الولي المعبود، لا خوف لا منا فضل الولي موجود. مثواك في الجنة بإذن الولي المعبود، لا خوف لا منا فضل الولي موجود. مع رافع السنة تلقى الهنا مندود، والحور يحينا فرحة بلي حدود. مع رافع السنة تلقى الهنا مندود، والحور يحينا فرحة بلي حدود، فرحة بلي حدود، فرحة بلي حدود.